بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله في أول المنصوبات: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي: ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. لا شك أن اتفقنا، الله يجزيكم بخير، على الساعة 7، الله يجزيكم بخير، تفضلتم وتكرمتم، على الساعة 7 كونوا واجدين. إذن في حصة الماضية تحدثنا عن أول منصوب، وهو المفعول به، من حيث الوقوف على تعريف وتقسيم، فعرفناه وقسمناه إلى قسمين بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله. فقلنا بأنه ينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر. حددنا تعريف الظاهر، حددنا تعريف الظاهر والمضمر أيضا، وقلنا بأن المضمر في حد ذاته ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. فعرفنا المتصل بأنه ما لا يقع بعد إلا في الاختيار، ما لا يقع بعد إلا في الاختيار، سواء ولا يصح الابتداء به. وهذا النوع من الضمير إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، أليس كذلك؟ مثال المرفوع في قولنا مثلا: ضربت، هذا الضمير ضمير رفعين متحرك مبني في محل رفعين فاعل، بينما نحن بصدد تناول الضمير المتصل في حالة النصب ضمن أحد المنصوبات 15، وهو المفعول به في قول المصنف رحمه الله: ضربني وضربنا، أيوة، وضربك وضربك وضربه وضربها وضربكما وضربكم إلى آخره إلى آخره. إذا هذا الضمير ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، فهو ضمير متصل. ولقد توقف عند هذا بالإعراب والأمثلة، ثم انتقلنا دائما في الحصة الماضية إلى الضمير الأخير، إلى القسم الأخير من الضمير، وهو الضمير المنفصل. فقلنا بأن الضمير المنفصل من حيث التعريف هو ما يصح الابتداء به ويقع بعد إلا في الاختيار، وعددها 12. بدأ الناظم بأول المصنف رحمه الله بقوله وهي إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن وإياهن. إذن هذا النوع من الضمير يسمى بالضمير المنفصل، والضمير المنفصل كما قلت لكم ما يصح الابتداء به ويقع بعد إلا في الاختيار. فالضمير الأول من هذا النوع قول المصنف إياي، من قولك مثلا ما أكرمت إلا إياي، فما حرف نفين، أكرمت فعل ماضي مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كلمة واحدة وهي الفعل والفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم مبني على الفتح ياك أكرمت في محل رفع فاعل حد الفعل أكرم، والتاء ضمير كما قلنا إلا إبطال لنفي السابق. إياي مفعول به منصوب بفعل أكرمت، إذن حد الضمير هنا إيا، والياء الثاني الأخير حرف دال على المتكلم. إذن وما قلناه في هذا الضمير نقوله في بقية الضمائر الإحدى عشرة، نقوله في بقية الضمائر. وحد الضمير في جميع الضمائر المنفصلة إيا، والباقي إما أن يكون دال على التكلم في قولنا مثلا إيايا وإيانا، أو دال على المخاطب في قولنا إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا، أو دال على الغيبة في قولنا إياه وإياها وإياهما وإياه وإياهما وإياهم وإياهن. إذن حد الضمير دائما إيا، الباقي دال على التكلم أو المخاطب أو الغائبة. إذن ما قلناه في إعراب النموذج الأول نقوله في بقية الإعراب، وبعد ذلك ننتقل إلى المنصوب الثاني وهو المفعول المطلق أو المصدر. إذن نرجع إلى السطر، باب المصدر، هكذا هو باب المصنف رحمه الله حيث قال باب المصدر. باب المصدر، المصدر هو الاسم، هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا، الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، في تصريف الفعل نحو ضارب يضرب ضربا، ضارب يضرب ضربا. وهو قسمان، نقطة لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، قتلته قتلا، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. هناك بعض مدارس النحوية التي ترى أن المصدر لا يكون إلا لفظيا، لا يوجد فيه شيء يسمى مصدرا معنويا، فكيف يؤولنا مثل هذه الأمثلة التي يأتي فيه المصدر يوافق الفعل في المعنى دون اللفظ فيأتون بفعل آخر مستتر فيقدرونه ضمن الجملة فيقولون مثلا في قول المصنف رحمه الله جلست قعودا، جلست وقعدت قعودا، وفي قوله مثلا سيأتي عندنا هذا قمت وقوفا، قمت ووقفت وقوفا، هذا في عند بعض المدارس النحوية سيأتي عندنا. إذن أول ما يستوقفنا ونحن نتحدث عن ثاني المنصوبات تعرف. إذن تعريف المصدر، تعريف المصدر نقطة هو الفضلة. ما معنى الفضلة؟ غادي نعود نرجع لبعض اللفظة بالتعريف اللي أعطيتكم. أشنو هو يعني المقابل ديال الفضلة؟ أشنو هي العمدة؟ عمدة الكلام أو عمد الكلام؟ لا، بالمعنى بالأبيات اللي مليت عليكم. وعمدة الكلام صاحي أربعة، مبتدأ وخبر وفاعل ونائب مبتدأ. الفضلة تعرف بالتعريف اللي أعطيتكم، أنا متأكد ماشي 100% أعطيتكم التعريف ديال الفضلة. نعم، بلا ما تقلبوا في الدفاتر. رحمة الله على الشافعي، علم معي حيث ما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوق. إن كنت في السوق كان العلم فيه معي، أو كنت في البيت كان البيت فيه معي. ورحمة الله على ابن حزم رحمه الله اللي قال لهم العلم ديالنا في دماغي من اللي حرقوا له الكتب دياله. العلم ذهبت به الحفاظ، العلم ذهب كاع اللي ما تيحفظش ما غاديش يكون طالب. هذه نبصم لكم عليه ماشي بعشرين أسبوع، اللي ما تيحفظش مع عمرو تيكون طالب، لأنه نمتى تتبين قيمة ديال العلم اللي تتكون مثلا تستدل لي على بعض المسائل. هذا الدليل هنا تقتلني تقول لي ايه؟ لا، ماشي نبقاونا غير نزوق الدفاتر بالابيات ملي نطلبوا في الامتحان ما تتلقى حتى النعت الحقيقي والنعت السببي، باش يعطيك التعريف ديال النعت الحقيقي والنعت السببي حتى واحد ما عطاهاش ليا. من العيب جدا جدا جدا باش نطلب منكم التعريف ديال النعت السببي والنعت الحقيقي وقفنا عليه مرارا وتكرارا، تا واحد ما جاوب على هذا السؤال. هذا الله يكون كاين بعض الطلبه اللي غادي يجي يجاوب ما يحضرش معاك نهائيا من الاول السنه الاخيره، ما يحضرش. غادك الشيء اللي تجاوب عليه بعض الطلبه يجاوب على اكثر ويحصل على اكثر من هذه النقطه. هذا حتى واحد ما جاوب على التعريف، علاش؟ اش بغينا هذا؟ اش بغينا هذه نزوق به؟ تفضل، ما بغيناش نحفظوا التعريف ديال السببين. العيب تقول لي تنقرا الجرميات مع هذا التابع اللي ظل القران، لا ما شنو واش تقراو؟ ايه مقدمه ابن جرم الصنهاجي رحمه الله 2000 نعت، وزعت لي التعريف ديال النعت السبب والنعت الحقيقي، ولا واحد. الله المستعان. اذا ارجع الى الصدر، تعريف المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. إذن نرجع على السطر نقف على بعض المصطلحات ديال التعريف. الفضلة نقطتان باش نعاود نملي عليكم هذا التعريف لعل والعسى تحفظوها. ما هذا باش نحفظوها شنو هي التعريف ديال كيف؟ قولها لي قول لي ما كيعاود التعريف الفضلة للتعريف اللي عطيتكم التعريف. نعم قول لي كيف؟ راه بغيتكم واش حفظتوها ولا ما حفظتوهاش؟ لا لا نضيعوا الوقت لعل وعسى باش تحفظوها. نعم ستنضيعونك الوقت إلا بغيتي الحقيقة راه تنضيعوا الوقت. فاش تنعطي أنا التعريف عني النعت الحقيقي ونعت السبب في الامتحان حتى حكمة راه من ضمن باب ضياع الوقت. أرى من غشنا فليس منا باش نقولها لكم. أرى من غشنا فليس منا. تحملوا مسؤوليتكم في هذا الشيء. باش نقولها لكم. والعالم يشهد أنه من العيب جدا من العيب جدا ما تنملي حتى 6 الأبيات في الأسبوع. كيف يعقل 6 الأبيات ما تحفظش الإنسان ما تنملي وهاش حيانا 3 حيانا 4 يقعد حتى في حالة الراحة بغي يحفظ هذا الشيء اللي كان كتبه. إذن الفضلة ما زاد على ركلي الإسناد ولو توقف عليه المعنى. الفضلة ما زاد على ركني الإسناد ولو توقف عليه المعنى. المؤكد لعامله إذن هذه يعني التعريف ديال أجزاء تعريف تعريف بعض المصطلحات الواردة في التعريف. إذن المؤكد لعامله نحو ضربته ضربا ضربته ضربا نقطة المؤكد لعامله ضربته ضربا. الرجوع إلى السطر المبين لنوعه نقطة المبين لنوعه نقطة ضربته ضرب الأمير ضربته ضرب الأمير أو المبين لعدده أرجع على السؤال المبين لعدده نقطة نحو ضربته ضربتين وكقوله تعالى فدكتا دكة واحدة. إذن لحد الساعة توقفنا عند ماذا؟ توقفنا عند التعريف ديال ماذا؟ ديال المفعول المصدر. هذا تعريف المصدر. النقطة الثانية ترتيبه ضمن المفاعيل الخمسة. ثانيا ترتيب المصدر ضمن المفاعيل الخمسة. اكتبوه. ترتيبه ضمن المفاعيل الخمسة. أرجع إلى السطر. فالمفاعيل خمسة. ولا شك أن المصنف رحمه الله جعل الأول هو يش باش بدينا هو المفعول به. جعل الأول المفعول به. إذا قلنا هكذا بهذا التعبير جعل الأول المفعول به باش غادي نعرفوا هذاك المفعول. جعل الأول المفعول به اش غيكون في الإعراب؟ نعم سبني له أفعال القلوب شنو هي؟ وهي ظننت وخلت وزعمت ووجدت واتخذت ورأيت وجعلت. إذن جعلت إذن غادي يكون مفعول ثاني. إذن جعل الأول هو المفعول به. بينما غيره بينما غيرهم جعل المفعول المطلق هو الأول لأنه أي المفعول المطلق لأنه هو المفعول الحقيقي للفاعل لا يحتاج إلى تقييد لا بحرف ولا بظرف ولا بظرف بخلاف غيره ثم المفعول به. إذن عند غير المصنف هذا الترتيب عند غير المصنف ثم المفعول به ثم المفعول فيه ثم المفعول له. المفعول إشارة إلى ماذا هنا؟ مفعولون من أجله أو لأجله. نعم ثم المفعول معه وهكذا ترتب عند اجتماعها دليله نقطة شكلوا بالشكل مفاعيلهم رطيب فصدر بمطلق وثني به فيه له معه قد كمل إذن شحال من واحد عندنا هنا؟ عندنا قال مفاعيلهم رتب فصدر بمطلقين، ها هو مطلق. وثني به أي بالمفعول به ثم فيه ثم له ثم معه. إذن فهما في عدد ياش خمسة قد كمال. تقول ضربت الضرب زيدا بصوته بالسين. تقول ضربت الضرب زيدا بصوته نهرا هنا تأديبه وامرأ النكل. تقول ضربت الضرب زيدا بصوته الشطر الأول. الشطر الثاني نهارا إشارة للماء إلى ظرف الزمان وهو المفعول فيه. نهارا هنا تأديبه إشارة إلى ماذا؟ تأديبه مفعول لأجله. تأديبه وامرأ مفعول إشارة إلى ماذا؟ ومفعول معه. نهارا هنا تأديبه وامرأ النكل. عربنا نصفوا الأمثلة إلا بغينا نتلو هذا في المفعول المطلق وفي المفعول به. الأمثلة اللي أعطانا هنا قال هنا مفاعيلهم رتب فصدر بمطلق. إذن جعل المفعول المطلق هو ماذا؟ هو الأول ثم مفعول به حيث قال وتني به أي بمفعول به فيه له معه قد كمل. إذن كل مفعول مطلق، المفعول به، المفعول فيه، المفعول له، المفعول معه. أرى الأمثلة. قال تقول ضربت الضربة، إشارة إلى المفعول المطلق قوي المصدر. زيدا بصوته، زيدا إشارة إلى المفعول به، بصوته. كيف مثل للمفعول به بمثالين؟ مثال زيدا فهو مفعول به مصرح، بصوته فهو مفعول به مقيد. أنا مقيد بحرف جر، هذه جوج الأمثلة، مصرح ومقيد. واكتبوه، اكتبوا شي إشارة، إشارة إلى المفعول به المصرح في قوله زيدا، بصوته إشارة إلى المفعول به المقيد بحرف جر. هنا زيدا إشارة إلى المفعول به المصرح، بصوته إشارة إلى المفعول به المقيد بحرف جر. مفاعيل كيفاش؟ نعم، مقيد بحرف جر. نهارا إشارة إلى المفعول فيه، هنا إشارة إلى ظرف الزمن أيضا، تأديبه إشارة إلى المفعول لأجله، وامرأة إشارة إلى المفعول معه، وهكذا. إذن لحد الساعة توقفنا عند التعريف ديال المفعول المطلق. إذا عندكم شي أسئلة الله يجزيكم بخير، ما عندناش الوقت، سجلوا لنا الأسئلة، اللي عنده شي سؤال يسجل الله يجزيكم بخير ونتذكروا عليه في برا. عند دابا لحد الساعة توقفنا عند النقطة الأولى وهو التعريف المفعول المطلق. النقطة الثانية ترتيبه ضمن المفاعيل، فلا شك أن الترتيب الذي يأتي فيه المفعول المطلق هو في الترتيب الأول، يعني بناء على ما ذكره بعض المدارس النحوية خلافا للمصنف. المصنف جعله ثانية المفاعيل بعد ماذا؟ بعد المفعول به. إذن قال أرجع إلى السطر، يقول المصنف رحمه الله هو الاسم المنصوب هو الاسم الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. أي تغييره من صيغة إلى صيغة أخرى، نحو ضرب يضرب ضربا، نحو ضرب يضرب ضربا، فقد تغير من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع إلى صيغة المصدر. من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع إلى صيغة المصدر، وجاء الماضي أولا وجاء الماضي أولا والمضارع ثانيا والمصدر ثالثا. والفرق بينه وبين المفعول المطلق أن بينهم عموما وخصوصا. ما معنى ذلك؟ أشنو هو الأعم وشنو هو الخاص؟ ما الذي يفيد العموم وما الذي يفيد الخصوص؟ هل المفعول المطلق هو الذي يفيد العموم أم المصدر هو الذي يفيد العموم؟ نعم نعم سعد الله نعم. إذن المصدر هو الذي يفيد العموم، بحيث يمكن أن يكون المصدر في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة الجر، بينما المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا. فإذا كان المصدر منصوبا فإنه مصدر ومفعول مطلق، باش نبين لكم الفرق بين المفعول المطلق والمصدر. فإذا كان المصدر منصوبا فإنه مصدر وفي نفس الآن وفي نفس الوقت مفعول مطلق، أما إذا جاء مرفوعا أو مجرورا فلا يكون إلا مصدر. إذن نرجع إلى الصدر، والفرق ماذا قلنا في التعبير الأخير؟ بحيث يكون المصدر مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، بينما المفعول المطلق لا يكون إلا ماذا؟ إلا منصوبا. فإذا جاء المصدر منصوبا فإنه مصدر ومفعول مطلق بينما إذا جاء المصدر مرفوعا أو مجرورا فإنه لا يكون إلا ماذا؟ إلا مصدرا. ممكن تعطينا المصدر في حالة الرفع؟ هو هذا، وأن تصوموا خير لكم. إذا بغينا نأول الآية بأنه مدخول في تأويل المصدر نحن هو صومكم أو صيامكم خير لكم، فالصيام هنا يش أشريكم من ناحية الإعراب، صومكم خير لكم أشريكم في الإعراب، صيامكم أو صومكم مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم الضرب في آخره وهو مضاف والكاف مضاف إليه، خير لكم خبر. هل هذا المصدر مفعول مطلق؟ لا، مفعول مطلق لا بد أن يكون منصوبا. أما إذا قلنا ضربته ضربا فهو مفعول مطلق ما مصدر. نشوف المصدر في حالة الجر. كيف؟ من قبلة نعم نعم قبل قبلة نعم نعم نعم مثل آخر نعم بصوته نعم إذاك نعم لا خص يكون في الجملة. ها عجبت من قيامك، قيام مصدر في حالة الجر بدخول من عليه. إذن هذا هو الفرق بين ماذا؟ بين المفعول المطلق والمصدر. أنا هذا الشيء اللي قلنا، قلنا بأن المصدر إذا كان منصوبا فهو مصدر ومفعول مطلق في نفس في آن واحد، وإذا كان مرفوعا أو مجرورا فلا يكون إلا مصدرا ولا يكون مفعولا مطلقا. كيف؟ طيب إذا نتابع. ثم قال المصنف رحمه الله وهو على قسمين أو هو قسمان لفظي ومعنوي. الرجوع إلى السطر أولا، لفظي نقطة. المصدر يسمى لفظيا إن وافق لفظه لفظ الفعل في مادته وحروفه الأصول أو الأصلية وحروفه الأصلية. أعيد، يسمى المصدر مصدرا لفظيا إن وافق لفظه لفظ الفعل في مادته وحروفه الأصلية كما في قولك أو في قول المصنف قتلته قتلا فإن حروف المصدر هي بعينها حروف الفعل إلا أن العين في الفعل فإن حروف المصدر هي بعينها حروف الفعل إلا أن العين في الفعل مفتوحة وفي المصدر ساكنة. نقطة، رجع إلى السطر المعنوي. يسمى المصدر مصدرا معنويا إن وافق معناه دون لفظه كما في قول المصنف رحمه الله فإن الجلوس والقعود بمعنى واحد وكما في قوله أيضا قمت وقوفا فإن القيام والوقوف أيضا بمعنى واحد. وهذا التقسيم إنما يأتي على مذهب بعض النحاة القائل إن قعودا في الأول منصوب بجلست فتقول منصوب بماذا؟ بفعل أو بفعل محذوف؟ منصوب بفعل تقديره جلست أيوة وقعدت قعودا يقدر جلست وقعدت قعودا. ووقوفا ووقوفا جلست ووقعت قعودا. هنا قال جلست قعودا، قال بأن هذا المصدر هو العامل فيه هو الفعل جلست، وبالتالي فهو معنوي لأن لفظه لم يوافق لفظ فعله، بينما غيره قال بأن العامل في هذا المصدر هو ماذا؟ الفعل المحذوف، فتقديره جلست وقعدت قعودا. وكذلك الشأن بالنسبة للمثال الثاني وهو يش، وكذلك قوله قمت وقوفا، وكذلك قدره قمت وقوفا، فتقديره قمت ووقفت وقوفا. اي نعم نعم، لا منصوب بفعل محذوف، منصوب بفعل محذوف تقديره جلست وقعدت قعودا، جلست وقعدت قعودا. وكذلك المثال الأخير، وكذلك المثال الأخير في قوله وقمت وقوفا، فتقديره قمت ووقفت وقوفا وما أشبه ذلك. وبذلك نكون قد انهينا هذه الحصة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. يأتي عندنا المنصوب الثالث وهو ظرف الزمن وظرف المكان.